وقال آخر: بيضاء آنسة الحديث كأنها قمر توسط جنح ليل مبرد، موسومة بالحسن ذات حواسد، إن الحسان مظنة للحسد. خود إذا كثر الحديث تعوذت بحمى الحياء وإن تكلم تقصدي، وترى مدامعها ترقرق مقلة سوداء ترغب عن سواد الإثمد. وقال آخر: صفراء من بقر الجواء كأنما ترك الحياء بها رداع سقيم، من محذيات أخي الهوى جرع الأسى بدلال غانية ومقلة ريم. وقصيرة الأيام ود جليسها لو نال مجلسها بفقد حميم. وقال آخر: ونار كسحر العود ترفع ضوءها مع الليل هبات الرياح الصوارد، أصد بأيدي العيس عن قصد أهلها وقلبي إليها بالمودة قاصد. وقال الحسين بن مطير: وكنت أذود العين أن ترد البكاء، فقد وردت ما كنت عنه أذودها، خليلي ما بالعيش عتب لوننا، وجدنا لأيام الحمام يعيدها، ولنظرة بعد الصدود من الجوى كنظرة ثكلى قد أصيب وليدها. وقال سوار بن المضرب: يا أيها القلب هل تنهاك موعظة أو يحدث لك طول الدهر نسيانا؟ إني سأستر ما ذو العقل ساتروه من حاجة وأميت السر كتمانا، وحاجة دون أخرى قد سنحت بها جعلتها للتي أخفيت عنوانا. إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط القوم عريانا. وقال آخر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، وما هجرتك النفس أنك عندها قليل ولكن قل منك نصيبها. وقال ابن الدمينة: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب، أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب، أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب، وهريبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن نجيب، وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى إلي وإن لم آته لحبيب، لكن الله إني واصل ما وصلتني ومثن بما أوليتني ومثيب، فلا تتركي نفسي شعاعا فإنها من الوجد قد كادت عليك تذوب. وقال آخر: تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي، وللناس أشجان ولي شجن وحدي، أحبكم ما دمت حيا فإن أمت فواكبدا ممن يحبكم بعدي. وقال أبو حية النميري: رمته أناة من ربيعة عامر، نأم الضحى في مأتم أي مأتم، فجاء كخوط البان لا متتايع ولكن بسيما ذي وقار وميسم، فقلنا لها سرا فديناك لا يروح صحيحا وإن لم تقتليه فألممي، فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم، وقالت فلما فرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلنا له قم، فود بجدع الأنف لو أن صحبه تنادوا وقالوا في المناخ له نمي. وقال آخر: نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من فرط الصبابة أنظر، فعيناي طورا تغرقان من البكاء فأعشى وطورا تحسران فأبصر. وقال آخر: وما شنتا خرقاء واهية الكلى سقى بهما ساق فلم يتبللا بأضع من عينيك للدمع كلما توهمت ربعنا أو تذكرت منزلا. وقال أبو الشيص الخزاعي: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. وقال آخر: ولا غرو إلا ما يخبر سالم بأن بني أستاهها نذر دمي، وما لي من ذنب إليهم علمته سوى أنني قد قلت يا سرحة اسلمي، نعم فاسلمي ثم اسلمي ثم تسلمي ثلاثة تحيات وإن لم تكلمي. وقال آخر: لقد أضمرت حبك في فؤادي وما أضمرت حبا من سواك، أطعت الآمريك بصرم حبلي مريهم في أحبتهم بذاك، فإنهم طاوعوك فطاوعيهم وإن عاصوك فعصي من عصاك. وقال أبو القمقام الأسدي: اقرأ على الوشل السلام وقل له كل المشارب مذ هجرت ذميم، سقيا لظلك بالعشي وبالضحى ولبرد مائك والمياه حميم، لو كنت أملك من عمائك لم يذق ما في قلاتك ما حييت لئيم. وقال ابن الدمينة: وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطى بالجلهتين جثوم، وأنت التي قطعت قلبي حزازة وقرفت قرح القلب فهو كليم، وأنت التي أحفظت قومي فكلهم بعيد الرضا دان الصدود كظيم. فأجابته أمامة: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى وأنت سليم، فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم. وقال المعلوط السعدي: إن الضعائن يوم جو سويقتنا بكينا عند فراقهن عيون، غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا، بل لو يساعفنا الغيور بداره يوما لقد مات الهوى وحيينا. وقال جميل: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق، نعم صدق الواشون أنت حبيبة إلي وإن لم تصف منك الخلائق. وقال آخر: وإذا عتبت علي بت كأنني بالليل مختلس الرقاد سليم، ولقد أردت الصبر عنك فعاقني علق بقلبي من هواك قديم، يبقى على حدث الزمان وريبه وعلى جفائك إنه لكريم. وقال آخر: المم على دم ان تقادم عهدها بالجزع واستلب الزمان جمالها، رسم لقاتلة الغرانق ما به إلا الوحوش خلت له وخلالها، ظلت تسائل بالمتيم أهله وهي التي فعلت به أفعالها. وقال آخر: وما برح الواشون حتى ارتموا بنا وحتى قلوب عن قلوب صوادف، وحتى رأينا أحسن الوصل بيننا مساكتة لا يقرف الشر قارف. وقال آخر: فإن ترجع الأيام بيني وبينها بذي الأثل صيفا مثل صيفي ومربعي، أشد بأعناق النوى بعد هذه مرائر إن جاذبتها لم تقطعي. وقال كلثوم بن صعب: دعا داعي بين فمن كان باكيا معي من فراق الحي فلياتني غدا فليت غدا يوم سواه وما بقى من الدهر ليل يحبس الناس سرمدا لتبكي غرانيق الشباب فإنني إخال غدا من فرقة الحي موعدا. وقال زياد بن حمل لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد ولا شعوب هوى مني ولا نقوم ولن أحب بلادا قد رأيت بها عنسا ولا بلدا حلت به قدوم إذا ساق الله أرضا صوب غادية فلا سقاهن إلا النار تضطرم وحبذا حين تمسي الريح باردة وديء شيا وفتيان به هضوم الواسعون إذا ما جر غيرهم على العشيرة والكافون ما جرام والمطعمون إذا هبت شآمية وباكر الحي من صرادها صرام وشتوات فللوا أنياب لزبتها عنهم إذا كلحت أنيابها الأزوم حتى انجال حدها عنهم وجارهم بنجوة من حذار الشر معتصم هم البحور عطاء حين تسألهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم بهام وهم إذا الخيل حالوا في كواثبها فوارس الخيل لا ميل ولا قزام لم ألقى بعدهم حيا فأخبروهم إلا يزيدهم حبا إليهم كم فيهم من فتى حلو شمائله جم الرماد إذا ما أخمد البرام تحب زوجات أقوى من حلائله إذا الأنوف ترى مكنونها الشبام ترى الأرامل والهلا كتتبعه يستن منه عليهم وابل الرذيم كأن أصحابه بالقفر يمطرهم من مستحير غزير صوبه ديام غمر الندى لا يبيت الحق يثمده إلا غدا وهو سامي الطرف يبتسم إلى المكارم يبنيها ويعمرها حتى ينال أمورا دونها قحام تشقى به كل مرباع مودعة عرفاء يشتو عليها تامك سنيم ترى الجفان من الشيزة مكللة قدامه زانها التشريف والكرام ينوبها الناس أفواجا إذا نهيلوا علوا كما عل بعد النهلة النعام زارت رويقة شعثا بعدما هجعوا لدى نواحل في أرساغها الخدام وقمت للزور مرتعا فأرقاني فقلت أهيا سارات أم عادني حلوم وكان عهدي بها والمشي يبهضها من القريب ومنها النوم والسآم وبالتكاليف تأتي بيت جارتها تمشي الهوين وما تبدو لها قدام سود ذوائبها بيض ترائبها درم مرافقها في خلقها عمام لم ينسني ذكركم مذ لم ألاقيكم عيش سلوت به عنكم ولا قدام ولم تشارك عندي بعد غنية لا والذي أصبحت عندي له نعام متى أمر على الشقراء معتسفا خلى النقى بمروح اللحم هزيام والوشم قد خرجت منه وقبلها من الثنايا التي لم أقلها ثرام. يا ليت شعري عن جنبي مكسحة وحيث تبنى من الحناءات الأطوم. عن الأشاءات هل زالت مخارمها وهل تغير من آراميها إرام؟ وجنة ما يذم الدهر حاضروها جبروها بالندى والحمل محتزم. فيها عقائل أمثال الدمى خرود لم يغذوهن شقى عيش ولا يتام. ينتابهن كرام ما يذمهم جار غريب ولا يؤذى لهم حشام. مخدمون ثقال في مجالسهم وفي الرحال إذا صاحبتهم خدام. بل ليت شعري متى أغدو تعارضني جرداء سابحة أو سابح قدوم. نحو الأميل حئا وسمنانا مبتكرا بفتية فيهم المرار والحكام. ليست عليهم إذا يغدون أردية إلا جياد قسي النبع واللجوم. من غير عدم ولكن من تبذلهم للصيد حين يصيح القانص اللحيم. فيفزعون إلى جرد مسومة أفنى دوابرهن الركض والأكام. يرضخن صم الحصى في كل هاجرات كما تطايح عن مرضاخه العجام. يغدو أمامهم في كل مربآت طلعوا أنجدة في كشحه هضام. وقال عمرو بن ضبيعة: تضيق جفون العين عن عبراتها فتسفحها بعد التجلد والصبر. وغصة صدر أظهرتها فرفهت حزازة حر في الجوانح والصدر. ألا ليقل من شاء ما شاء إنما يلام الفتى فيما استطاع من الأمر. قضى الله حب المالكية فاصطبر عليه فقد تجري الأمور على قدر. وقالت وجيهة بنت أوس: وعاذلة تغدو علي تلومني على الشوق لم تمح الصبابة من قلبي. فما لي إن أحببت أرض عشيرتي وأبغضت طرفاء القصيبة من ذنبي. وقال مرداس بن همام: هويتك حتى كاد يقتلني الهوى وزرتك حتى لامني كل صاحبي. وحتى رأوا مني أدانيك رقة عليهم ولولا أنت ما لان جانبي. ألا حبذا لوم الحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب. بأهلي ظباء من ربيعة عامر عذاب الثنايا مشرفات الحقائب. وقال بعض بني أسد: تبعت الهوى يا طيبة حتى كأنني من أجلك مضروس الجرير قؤود. تعجرف دهرا ثم طاوع أهله فصرفه الرواد حيث تريد. وإن ذياد الحب عنك وقد بدت لعيني آيات الهوى لشديد. وما كل ما في النفس لي منك مظهر ولا كل ما لا نستطيع نذود. وإني لأرجو الوصل منك كما رجا صدي الجوف مرتادا كداه صلود. وكيف طلابي وصل من لو سألته قذى العين لم يطلب وذاك زهيد. ومن لو رأى نفسي تسيل لقال لي أراك صحيحا والفؤاد جليد. فيا أيها الريم المحلى لبانه بكرمين كرمي فضة وفريد. أجدي لا أمشي برمان خاليا وغضور إلا قيل أين تريد. وقال رجل من بني الحارث: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمن الرغد. أماني من سعدى رواء كأنما سقتك بها سعدى على ظمأ برد. وقال آخر: وخبرت سوداء القلوب مريضة فأقبلت من مصر إليها أعودها، فوالله ما أدري إذا أنا جئتها أبرئها من دائها أم أزيدها. وقال آخر: إني وإياك كالصادير أنا هلا، ودونه هوة يخشى بها التلفا، رأى بعينيه ما أنعز مورده، وليس يملك دون الماء منصرفا. وقال آخر: ألا بأبينا جعفر وبأمنا نقول إذا الهيجاء سار لواؤها، ولا عيب فيه غير ما خوف قومه على نفسه ألا يطول بقاؤها. وقال آخر: وإني على هجران بيتك كالذي رأى نهل الري وليس بناهلي، يرى برد ماء ذيد عنه وروضة برود الضحى فينانة بالأصائل. وقال آخر: مر على أهل الغضاء إن بالغضاء رقارق، لا زرق العيون ولا رمد، أكاد غداة الجزع أبدي صبابة، وقد كنت غلاب الهوى ماضيا جلدا، فلله دري أي نظرة ناظر نظرت، وأيدي العيس قد نكبت رقدا، يقربن ما قدامنا من تنوفة، ويزددن ممن خلفهن بنا بعدا. وقال آخر: إني على طول التجنب والهوى، وواش أتاها بي وواش لها عندي، لأحسن رم الوصل من أم جعفر بحذ القوافي والمنوقة الجرد، وأستخبر الأخبار من نحو أرضها، وأسأل عنها الركب عهدهم عهدي، فإن ذكرت فاضت من العين عبرة على لحيتي نثر الجمان من العقد. وقال عمرو بن حكيم: خليلي أمسى حب خرقاء عامدي، ففي القلب منه وقرة وصدوع، ولو جاورتنا العام خرقاء لم نبل على جدبنا ألا يصوب ربيع. وقال آخر: ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. وقال آخر: ماذا عليك إذا خبرتني دنيفا رهن المنية يوما أن تعودين، أو تجعلي نطفات في القعب باردة وتغمي سيفاك فيها ثم تسقين. وقال جميل: بثينة ما فيها إذا ما تبصرت معاب، ولا فيها إذا نسبت أشب، لها النظرة الأولى عليهم وبسطة، وإن كرت الأبصار كان لها العقب، إذا ابتذلت لم يزرها ترك زينة، وفيها إذا ازدانت لذينيقة حسب. وقال الحارثي: سلبت عظامي لحمها فتركتها مجردة تضحى إليك وتخسر، وأخليتها من مخها فتركتها أنابيب في أجوافها الريح تصفر، إذا سمعت باسم الفراق تقعقعت مفاصلها من هول ما تتنظر، خذي بيدي ثم ارفعي الثوب فانظري بيض الضر إلا أنني أتستر، فوالله ما قصرت فيما أظنه رضاك ولكني محب مكفر. تم باب النسيب، ويليه باب الهجاء. وقال موسى بن جابر: كانت حنيفة لا أبالك مرة عند اللقاء أسنة لا تنكل، فرأت حنيفة ما رأت أشياعها، والريح أحيانا كذاك تحول. وقال قراد بن حنش: لقومي أدعى للعلا من عصابة، من الناس يا حاربنا عمر تسودها، وأنتم سماء يعجب الناس رزها، بآبدة تنحي شديد وإيدها، تقطع أطناب البيوت بحاصب، وأكذب شيء برقها ورعودها، فويل منها خيلا بها أو وشارة إذا لاقت الأعداء لولا صدودها. وقال عملس بن عقيل: من مبلغ عني عقيل الرسالة فإنك من حرب علي كريم، ألا تعلم الأيام إذ أنت واحد، وإذ كل ذي قربى إليك مليم، وإذ لا يقيك الناس شيئا تخافه بأنفسهم إلا الذين تضيم، أترقع وهي الأبعدين ولم يقم لوهيك بين الأقربين أديم، فأما إذا عضت بك الحرب عضة فإنك معطوف عليك رحيم، وأما إذا آنست أمنا ورخوة فإنك للقرباء لد خصوم. وقال أرطاط بن سهية: تمنت وذاكم من سفاهة رأيها لأهجوها لما هجتني محارب، معاذ الإله إنني بقبيلتي ونفسي عن ذاك المقام لراغب. وقال زميل بن أبير: إني امرؤ أطوي لمولاي شرتي إذا أثرت في أخدعيك الأنامل، خلقت على خلق الرجال بأعظم خفاف تطوى بينهن المفاصل، ولست بربل مثلك احتملت به عوان ناءت عن فحلها وهي حافل، فجئت ابن أحلام النيام ولم تجد لصهرك إلا نفسها من تباعل. وقال خارجة بن ضرار: أخالد هلا إذ سفهت عشيرة كففت لسان السوء أي تدعارا، وهل كنت إلا حوتك ينالقه بنو عمه حتى بغى وتجبرا، فإنك واستبضاعك الشعر نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبرا. وقال عمارة بن عقيل: بني منقذ لا آمن الله خوفكم وزادكم ذلا ورقة جانبي، فمن يرتجيكم بعد نائلة التي دعت ويلها لما رأت ثأر غالبي، دعته وفي أثوابه من دمائها خليط دم من ثوبه غير ذاهب. وقال طرفة بن العبد: فرق عن بيتيك سعد بن مالك وعمرا وعوفا ما تشي وتقول، وأنت على الأدنى شمال عرية شآمية تزوي الوجوه بليل، وأنت على الأقصى صبا غير قرة تذاب منها مرزغ ومسيل، وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. وقال آخر: أتخطر للأشراف يا قرد حذ يمن، وهل يستعد القرد للخطران، أبا قصر الأذناب أن تخطر بها ولؤم بني قرد بكل مكان، لقد سمنت قعدانكم آل حذ يمن وأحسابكم في الحي غير سمان. وقال آخر: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، لربيته حتى إذا أضش ظما يكاد يساوي غارب الفحل غاربه، فلما رآني أبصر الشخص أشخصا قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه، تغمد حقي ظالما ولوايدي لوايده الله الذي هو غالبه، وكان له عندي إذا جاع أو بكى من الزاد أحلى زادنا وطيبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وجمعتها دهما جلادا كأنها أشاء نخيل لم تقطع جوانبه، فأخرجني منها سليبا كأنني حسام يمان فارقته مضاربه، أأن أرعشت كفا أبيك وأصبحت يداك يدي ليث فإنك ضاربه. وقال عارق الطائي: والله لو كان ابن جافنة جاركم لكس الوجوه غضاضة وهوان وسلاسل أي اثنين في أعناقكم وإذا لقطع تلكم الأقران ولكان عادته على جاراته مسكا ورايطا رادعا وجفانا. وقال مساور بن هند زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف أولئك أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا. وقال قعنب بن ضمرة إن يسمعوا ربة أنطاروا بها فراحا مني وما سمعوا من صالح دفانوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذين جهلا علينا وجبنا عن عدوهم لبئست الخلتان الجهل والجبون. وقال منصور الضبي ثأرت ركاب العير منهم بهجمة صفايا ولا بقيا لمن هو ثائر من الصهب أثناء وجذعا كأنها عذار عليها شارة ومعاصر فإن نلقى من سعد هنات فإننا نكاثر أقواما بهم ونفاخر لقد كان فيكم لو وفيتم لجاركم لحن ورقاب عردة ومناخر فبهرا لمن غرت كفالة من قرن وإن كان عقد بينهم متظاهر. وقالت امرأة من عائذة بن مالك متى تلقى جواسا وإن كان محرما يقول لك هل تخشى علي حكيما وما لي لا أخشى عليك محربا أخاثقة ينعى القتيل كريما متى تلقه يعدو به الورد جائلا بشكته تلقى ألد غشوما. فأجابها جواس والله ما أخشى حكيما ورهطه ولكن ما يخشى أباك حكيم وجدت أباك تابعا فتبعته وأنت لعهار الرجال لزوم على كل وجه عائذي دمامة يوافي بها الأحياء حين يقوم وأورثها شر التراث أبوهم قماءة جسم والرواء دميم كأن خروء الطير فوق رؤوسهم إذا اجتمعت قيس مع وتميم متى تسأل الضبي عن شر قومه يقول لك إن العائذي لئيم. وقال محرز بن المكابر أبلغ عديا حيث صارت بها النوى وليس لدهر الطالبين فناء كسالى إذا لاقيتهم غير منطق يلهى به المتبول وهو عناء أخبر من لاقيت أن قد وفيتم ولو شئت قال المنبؤون أساء لهم ريثة تعلو صريمة أمرهم وللأمر يوما راحة فقضاء وإني لراجيكم على بطء سعيكم كما في بطون الحاملات رجاء فهل لا سعيتم سعي عصبة مازن وهل كفلائي في الوفاء سواء لهم أذرع باد النواشر لحمها وبعض الرجال في الحروب غثاء كأن دنانيرا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاء. وقال شمعلة بن الأخضر وضعنا على الميزان كوزا وهاجرا فمالت بنو كوز بأبناء هاجري ولو ملأت أعفاجها من رثيئة بنو هاجر مالت بهضب الأكادير ولكن مغتروا وقد كان عندهم قطيبان شتى من حليب وحزير. وقال قرواش بن حوط نبئت أن عقالا ابن خويلد بنعاف ذي عذم وأن الأعلم ينمي وعيدهما إلي وبيننا شم فوارع من هضاب يرمرم غض الوعيد فما أكون لموعدي قنصا ولا أكلا له متخضما ضبع مجاهرة وليث هدنة وثعيلب خمر إذا ما أظلم لا تسأم لي من دسيس عداوة أبدا فليس بمسئمي أن تسأم. وقال سويد بن مشنوء دعي عنك مسعودا فلا تذكرنه إلي بسوء واعرضي لسبيلي نهيتك عنه في الزمان الذي مضى ولا ينتهي الغاوي لأول قيل. وقال معدان بن عبيد الطائي عجبت لعبدان نهجوني سفاهة أن اصطبحوا من شائهم وتقيلوا بجاد وريسان وفهر وغالب وعون وهدم وابن صفوة أخيلوا فأما الذي يحصيهم فمكثر وأما الذي يطريهم فمقلل. وقال يزيد بن قنافة لعمري وما عمري علي بهين لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم غدا أتاك الثور أحرج فاتقى بجبهته أقتاله وهو قائم كأن بصحراء المريطن عامة تبادرها جنح الظلام نعائم أعارتك رجليها وها في لبها وقد جردت بيض المتون الصوارم. وقال عارق الطائي من مبلغ عمر بن هند رسالة إذا استحقبتها العيس تنضى من البعد أيوعدني والرمل بيني وبينه تبين رويدا ما أمامة من هندي ومن أجأ حولي رعان كأنها قنابل خيل من كميت ومن وردي غدرت بأمرنا أنت كنت دعوتنا إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد وقد يترك الغدر الفتى وطعامه إذا هو أمسى حلبة من دم الفصد. وقال آخر لعمري وما عمري علي بهين لقد ساءني طورين في الشعر حاتم أيقظان في بغضائنا وهجائنا وأنت عن المعروف والبر نائم بحسبك أن قد ست أخزم كلها لكل أناس سادة ودعائم فهذا أوان الشعر سلت سهامه معابلها والمرهفات السلاجم. وقال آخر وموقع تنطق غير السداد فلا جيد جزعك يا موقع فما فوق ذلتكم ذلة ولا تحت موضعكم موضع. وقال آخر أجد النعال لأقدامكم أجد فويهل لكم جرول وأبلغ سلامان إن جئتها فلا يك شبها لها المغزل يكسي الأنام ويعرسته وينسل من خلفه الأسفل فإن بجيرا وأشياعه كما تبحث الشاة إذ تدأل أثارت عن الحتف فاغتالها فمر على حلقها المغول وآخر عهد لها منق غدير وجزع لها مبقل. وقال إياس بن الأرت كأن مرعى أمكم إذ بدت عقربة يكومها عقربان إكليلها زول وفي شولها وخز أليم مثل وخز السنان كل عدو يتقى مقبلا وأمكم سورتها بالعجان. وقال أدهم بن أبي الزعراء بني خيبري نهنه عن قناذع أتت من لدنكم وانظروا ما شؤونها وكائن بنا من ناشص قد علمتم إذا نفرت كانت بطيئا سكونها وبالحجل المقصور خلف ظهورنا نواشئ كالغزلان نجل عيونها وإنا لمحقوقون حين غضبتم بأيمة عبد الله أن سنهينها فلست لمن أدعى له إن تفقأت عليها دمامي لسته وحبونها. وقال حريث بن عناب بني ثعال أهل الخنا ما حديثكم لكم منطق غاو وللناس منطق كأنكم معزا قواصع جرة من العي أو طير بخفان ينغق ديافية قلف كأن خطيبهم سرات الضحى في سلحه يتمطق. وقال شعيث بن عبد الله أترجوح يين أن تجيء صغارها بخير وقد أعيا عليك كبارها إذا النجم وافى مغرب الشمس حاردت مقاريح يي واشتكى الغدر جارها. وقال حريث بن عناب قولا لصخرة إذ جد الهجاء بها عوجي علينا يحييك ابن عناب هلا نهيتم عويجا عن مقاذعتي عبد المقذ دعيا غير صياب مستحقبين سليماء أم منتشر وابن المكفف ردفا وابن خباب يا شر قوم بني حصن مهاجرة ومن تعرب منهم شر أعراب لا يرتجي الجار خيرا في بيوتهم ولا محالة من شتم والقاب. وقال آخر بني أسد إلا تنحوا تطأكموا مناسم حتى تحطموا وحوافروا وميعاد قوم إن أرادوا لقاءنا مياه تحامتها تميم وعامر وما نام مياح البطاح ومنعج ولا الرس إلا وهو عجلان ساهر تضاءلتم منا كما ضم شخصه أمام البيوت الخارئ المتقاصر ترى الجون ذا الشمراخ والورد يبتغى ليالي عشرا بيننا وهو عائر ولما رأيناكم لآما أدقة وليس لكم من سائر الناس ناصر ضممناكم من غير فقر إليكم كما ضمت الساق الكسير الجبائر. وقال أبو صعترة البولاني أتهجونا وكنا أهل صدق وتنسى ما حباك بنو براء هم نتجوك تحت الليل سقبا خبيث الريح من خمر وماء وهم جهلوا عليك بغير جرم وبلوا منكبيك من الدماء. وقال الطرماح بن جهم إن بمعن إن فخرت لمفخرا وفي غيرها تبنى بيوت المكارم متى قدت يا ابن الحنظلية عصبة من الناس تهديها فجاج المخارم إذا ما ابن جد كان ناهز طيء فإن الذرى قد صرن تحت المناسم. وقال الكروس بن زيد ألا ليت حظي من عطائك أنني علمت وراء الرمل ما أنت صانع فقد كان لي عما أرى متزحزح ومتسع من جانب الأرض واسع وهم إذا ما الجبس قصر نفسه طلوع إذا أعيا الرجال المطالع. وقال وضاح اليمن من مبلغ الحجاج عني رسالة فإن شئت فاقطعني كما قطع السلا وإن شئت فاقتلنا بموسى رميضة جميعا فقطعنا بها عقد العرى وإن قلت لا إلا التفرق والنوى فبعدا أدام الله تفرقة النوى فإني أرى في عينك الجذع معرضا وتعجب أن أبصرت في عيني القذى. وقال رجل من كلب ضربنا لكم عن منبر الملك أهله بجيرون إذ لا تستطيعون منبرا وأيام صدق كلها قد عرفتم نصرنا ويوم المرج نصرا مؤزرا فلا تكفروا حسنا مضت من بلائنا ولا تمنحونا بعد لين تجبرا فكم من أمير قبل مروان وابنه كشفنا غطاء الغم عنه فأبصرا ومستسلم نفسنا عنه وقد بدت نواجذه حتى أهل وكبرا إذا افتخر القيسي فاذكر بلاءه بزراعة الضحاك شرقي جوبرا فما كان في قيس من ابن حفيظة يعد ولكن كلهم نهب أشقرا. وقال جواس بن القعطر الكلبي: عبد الملك ما شكرت بلاءنا، فكل في رخاء الأمن ما أنت آكل. بجابية الجولان لولا ابن بحدل هلكت ولم ينطق لقومك قائل. فلما علوت الشام في رأس باذخ من العز لا يسطيعه المتناول، نفحت لنا سجل العداوة معرضا كأنك مما يحدث الدهر جاهل. وكنت إذا أشرفت من رأس هضبة تضاءلت إن الخائف المتضائل. فلو طاوعوني يوم بطنان أسلمت لقيس فروج منكم ومقاتل. وقال أيضا: صبغت أمية بالدماء رماحنا، وطوت أمية دوننا دنياها. أأمي رب كتيبة مجهولة صيد الكمات عليكم دعواها. كنا ولاة طعانها وضرابها حتى تجلت عنكم غماها. جئتم من الحجر البعيد نياطه، والشام تنكر كهلها وفتاها. إذ أقبلت قيس كأن عيونها حدق الكلاب وأظهرت سيماها. وقال عبد الرحمن بن الحكم: لح الله قيسا قيس عيلان، إنها أضاعت ثغور المسلمين وولتي. فشاول بقيس في الطعان ولا تكن أخاها إذا ما المشرفية سلتي. وقال آخر: فلأنظرن إلى الجبال وأهلها وإلى منابرها بطرف أخزر. ما زلت تركب كل شيء قائم حتى اجترأت على ركوب المنبر.